الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف حفظه الله بيان أصل الرمي، وأن ذلك إنما كان لفعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما عرض له الشيطان، وكذلك أصل السعي فعله فعل أم إسماعيل لما كانت تتردد بين الصفا والمروة، وكذلك أصل الرمل يعني في الطواف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وقال المشركون ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أوهنتهم حمى يثرب فشرع لهم الرمي، فاستقرت السنة وهذه المناسك على هذا الأمر. وهذه لحكمة أن الله عز وجل جعل هذه العبادات لها هذه الأصول، ثم استقر دين الله عز وجل وأصبح المسلمون يؤدون هذه المناسك على هذا النحو. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسله. قال المصنف حفظه الله: طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ثم ذكر الشيخ طواف الوداع وأنه واجب من واجبات الحج لكل من غادر مكة، إلا أنه رخص للحائض، فإذا أدت المناسك ولم يبقى لها إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها، وكذلك يسقط عمن بقي في مكة وأقام فيها، فإنه ليس عليه وداع، كذلك أهل مكة ليس عليهم وداع. وأما من أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف، ولكن طوافه يكون عند خروجه، ولو أنه تأخر يعني إلى شهر أو ما يقرب من ذلك فإنه لا يطوف إلا قبيل الخروج، بحيث يكون آخر العهد بالبيت هو الطواف. نعم. والمصنف حفظه الله: يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. ثم ذكر الشيخ أنه يستحب للمعتمر أن يطوف طواف الوداع وأنه لا يجب عليه. وطواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبه، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيجعل هذا في الحج والعمرة. ومنهم من يقصر ذلك على الحج ويقول إنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وليس على المعتمر طواف. فالخلاف مشهور بين أهل العلم، والشيخ هنا رجح أن الطواف للمعتمر أنه مستحب وليس على من تركه فدية ولا يلزمه بذلك شيء. نعم. قال المصنف حفظه الله: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزع عن الوداع، لأن آخر عهده بالبيت ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. ثم نبه الشيخ على أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين مغادرته إلى مكة وسافر بعد ذلك اجزأه ذلك عن الوداع، لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل آخر العهد هو الطواف. وقال العلماء ينبغي له أن ينوي بذلك يعني طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولو نوى طواف الإفاضة ثم خرج اجزأه ذلك. وأما إذا نوى به طواف الوداع فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، إذا نوى طواف الوداع لا يجزئه عن طواف الإفاضة. كذلك نبه الشيخ على أنه لو سعى بعد ذلك مثل المتمتع فإنه يطوف ويسعى، فبعض الحجاج يقول إذا سعيت بعد طواف الإفاضة يكون هناك فاصل بين الطواف والخروج وهو السعي، فنبه الشيخ على أنه لا حرج في ذلك، لأن السعي فيه ذكر لله وهو في مقام الطواف، فلا حرج أن يكون السعي بعد الطواف، ولكن ينبغي الخروج بعد ذلك وعدم الانشغال بشيء بعد السعي. قول المصنف حفظه الله: وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. ثم نبه الشيخ على أنه إذا فرغ من طواف الوداع أنه يمشي ويمضي على وجهه، أي أنه ينظر أمامه ولا يسير سير القهقرة وهو الذي يسير على الخلف، كما يظن بعض الجهال أنه إذا طاف طواف الوداع لا يجوز له أن يستدبر الكعبة ويمشي القهقرة ينظر إلى الكعبة ولربما سقط وتأذى. فهذا أمر محدث أحدثه الشيطان ولبس به على بعض الجهال ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يخرج بعد طواف الوداع، ولا بأس أيضا أن يشرب ماء زمزم، ولا بأس أيضا إذا كان في الطريق ووجد طعاما أن يشتري ذلك، لأن بعض الناس يشق على نفسه. وجدت مرة أحد الحجاج في المسجد الحرام وقد أصابه العطش الشديد، فقال هل يجوز لي أن أشرب زمزم بعد طواف الوداع؟ قلت ما الذي يمنع؟ قال هناك من أفتاني أن لا يجوز لي أن أشرب الماء ولا أن آكل، وإنما أخرج من مكة فلا أشرب ولا أكل إلا بعد الخروج. فهذا من الجهل، نبهت على هذا وكأنه سري عنه بهذا الأمر لأنه وقع في مشقة بالغة، فلا بأس أن يشرب زمزم ولكن لا يبقى طويلا، وإنما يعني يقضي حاجته من طعام وشراب وينصرف، وأما البقاء في المطاعم والتسوق فهذا لا ينبغي. ولهذا قال العلماء لا بأس أن يشتري طعاما من الطريق ويخرج، وأما أن يبقى وينتظر فإن هذا لا يصلح إلا أن يكون هناك انتظار للرفقة، بحيث يخرج وهو يريد مغادرة مكة فيتأخر بعض أصدقائه أو بعض من كان معه في الباص فينتظرهم، لا بأس بذلك. قال المصنف حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد. وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر، تذكر الموتى والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون زيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. قد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان: فضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 18 من شهر جمادى الآخرة سنة 28 و400 ألف هجري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ذكر الشيخ بعد أن ذكر أحكام المناسك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسجد هو أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وهذه المساجد هي التي تشد لها الرحال، وأما غيرها فلا يجوز أن يشد الرحل لزيارة مسجد. حتى مسجد قباء لا يجوز أن يشد الرحل من أجل زيارة مسجد قباء أو زيارة مسجد في مكان من الأمكنة، وإنما هذه المساجد هي التي تشد الرحال في زيارتها، ولما ثبت من فضل الصلاة في هذا المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه فضيلة عظيمة يحرص عليها المسلم، ويحرص على أن يصلي في هذا المسجد لينال هذا الثواب العظيم. ثم ذكر الشيخ أنه إذا أتى المسلم إلى المدينة يشرع له أن يأتي تبعا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا مما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء سبتا ويصلي في مسجدهم ومن الضحى، فدل على مشروعية زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة. وكذلك زيارة البقيع، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإن من زار المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كما يشرع أن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع في حياته ويدعو لهم. كما يشرع زيارة شهداء أحد والدعاء يعني لأهل القبور والسلام عليهم. ونبه الشيخ على أن المشروع عند زيارة القبور هو تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وليس المقصود من زيارة القبور هو طلب الشفاعة ولا الدعاء، وإنما هو تذكر الآخرة وأن هؤلاء انتقلوا إلى الدار الآخرة، وكذلك السلام على أهل القبور. ونبه الشيخ إلى تحريم الاستغاثة ودعاء أهل القبور، وذلك لقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا يدل على أن الدعاء لله عز وجل وحده، ولا يجوز أن يصرف لغيره، ومن دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. ثم ذكر الشيخ أنه لا تلازم بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحج، فإن بعض الناس يظن أن من حج ولم يزر أن في هذا جفاء، ويروون في هذا حديث من موضوع: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وهذا حديث موضوع ليس له أصل، فإن الحج يمكن أن يكون للبيت الحرام دون أن تكون زيارة، ويكون الحج صحيحا تاما دون الزيارة، ويمكن أن تكون الزيارة دون الحج لا ارتباط لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحج بيت الله الحرام. ولكن لما كان المسلمون يأتون من أماكن بعيدة ويشق عليهم السفر للزيارة، فإنهم تعودوا إذا أتوا إلى الحج أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتقاد أن هذا من متمات الحج، ولكن رغبة منهم في الجمع بين الحج والزيارة في سفرهم، وهذا مما اعتاد عليه المسلمون قديما وحديثا. ثم نبه الشيخ على أنه بين ونبه على أداب الزيارة في رسالته المفيدة النافعة، وهي فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، وهي رسالة مفيدة نافعة، وهي مما يحسن أن يقرأ وينتفع به في مثل هذه الأيام. فلعل الله عز وجل يسر لنا يعني في السنوات القادمة أن نقرأ هذه الرسالة، فإنها عظيمة ونافعة. ثم ختم الشيخ رسالته بالدعاء للحجاج أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يوفقهم لكل ما فيه القربة من الله عز وجل، وأن يجعل ذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا،